أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. تتم. انقسم الناس في معية الله تعالى بخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النفر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون ان معية الله تعالى لخلقه مقتضاها ان يكون معهم في الارض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحليلية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، اجمع السلف على بطلانه وانكاره كما سبق. والقسم الثالث يقولون ان معية الله تعالى لخلقه مقتضاها ان يكون معهم في الارض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء انهم اخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك، فظنوا فان نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لانه باطل، ولا يمكن ان يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة أو مطلق المصاحبة، هكذا يقال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. المقارنة المناسبة التي يدل عليها السياق والقرينة. ثم قال: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، أو تقول هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم قال المؤلف تعليقا على هذا الكلام، والكلام الذي قرأناه كلام شيخ الإسلام، وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة. إذ لا معنى للمعية أكثر من هذا بالنسبة للمعية العامة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان بالذات. بعد هذا الكلام انتبه للوجه الثالث. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما